الحمد الحمد لله لله الذي الذي يسر يسر كتابه كتابه للذكر للذكر وأحيا وأحيا به به القلوب القلوب وأنار وأنار به به الفكر، الفكر، والصلاة والصلاة والسلام والسلام على على خير خير الأنام الأنام معلم معلم القرآن القرآن للذكر. للذكر. أما أما بعد، بعد، فهذا فهذا أحد أحد أشرطة أشرطة سلسلة سلسلة أهل أهل السنة السنة والأثر والأثر للمحاضرات للمحاضرات والدروس والدروس العلمية العلمية للعلماء للعلماء الكرام، الكرام، قام قام بتسجيلها بتسجيلها خليل خليل الترتير الترتير أبو أبو عبد عبد الحي، الحي، جزا جزا الله الله خيرا خيرا من من أعان أعان على على نشر نشر السنة السنة ومحق ومحق البدعة. البدعة. الحمد الحمد لله، لله، نحمده نحمده ونستعينه ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونعوذ ونعوذ بالله بالله من من شرور شرور أنفسنا أنفسنا وسيئات وسيئات أعمالنا. أعمالنا. من من يهده يهده الله الله فلا فلا مضل مضل له، له، ومن ومن يضلل يضلل فلا فلا هادي هادي له. له. وأشهد وأشهد أن أن لا لا إله إله إلا إلا الله الله وحده وحده لا لا شريك شريك له، له، وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله. ورسوله. أما أما بعد، بعد، فإن فإن أصدق أصدق الحديث الحديث كتاب كتاب الله الله تعالى، تعالى، وخير وخير الهدي الهدي هدي هدي محمد محمد صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم، وسلم، وشر وشر الأمور الأمور محدثاتها، محدثاتها، وكل وكل محدثة محدثة بدعة، بدعة، وكل وكل بدعة بدعة ضلالة، ضلالة، وكل وكل ضلالة ضلالة في في النار. النار. أما أما بعد، بعد، أيها أيها الإخوة الإخوة في في الله، الله، إن إن ديننا ديننا العظيم العظيم هذا هذا الذي الذي جعله جعله الله الله عز عز وجل وجل خير خير الأديان الأديان وخاتمة وخاتمة الرسالات، الرسالات، حيث حيث أنزل أنزل على على نبيه نبيه صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم فيه فيه كتابه، كتابه، وأوحى وأوحى إليه إليه به به هديه، هديه، ليخرج ليخرج الناس الناس من من الظلمات الظلمات إلى إلى النور، النور، وليجعل وليجعل قلوبهم قلوبهم وعاء وعاء خير خير يستوعب يستوعب ما ما يلقى يلقى إليه إليه من من أحكام أحكام الله الله تعالى تعالى وأحكام وأحكام رسوله رسوله عليه عليه الصلاة الصلاة والسلام. والسلام. ولقد ولقد جاء جاء ذلك ذلك الهدي الهدي كله كله الذي الذي يؤسس يؤسس عليه عليه هذا هذا الهدى الهدى وتؤسس وتؤسس عليه عليه تلكم تلكم الأحكام، الأحكام، منوع منوع الصور الصور متعدد متعدد المظاهر، المظاهر، ما ما بين بين نص نص قرآني قرآني أو أو حديث حديث نبوي، نبوي، ما ما بين بين مسألة مسألة في في العقيدة العقيدة ومسألة ومسألة في في الأحكام الأحكام ومسألة ومسألة في في الأخلاق الأخلاق والآداب والآداب والرقائق والرقائق وهكذا. وهكذا. فبقدر فبقدر ما ما ينال ينال العبد العبد من من ذلك ذلك الخير الخير ويجمعه ويجمعه إلى إلى نفسه، نفسه، فبقدر فبقدر ما ما يكون يكون عبدا عبدا كما كما يريد يريد الله الله وكما وكما يحب يحب رسول رسول الله الله صلى صلى الله الله تعالى تعالى عليه عليه وآله وآله وسلم. وسلم. وإننا وإننا لنركز لنركز دائما دائما على على أنفسنا أنفسنا وعلى وعلى غيرنا غيرنا بضرورة بضرورة اقتران اقتران العلم العلم بالعمل، بالعمل، وأن وأن العلم العلم إذا إذا لم لم يكن يكن مبنيا مبنيا عليه عليه العمل العمل فإنه فإنه يكون يكون كالشجرة كالشجرة التي التي لا لا ثمر ثمر فيها. فيها. لذلك لذلك قال قال من من قال قال من من أئمة أئمة السلف: السلف: هتف هتف العلم العلم بالعمل بالعمل فإن فإن أجابه أجابه وإلا وإلا ارتحل. ارتحل. وكذلك وكذلك فإننا فإننا دائما دائما نذكر نذكر أنفسنا أنفسنا وإخواننا وإخواننا بضرورة بضرورة التخلق التخلق بأخلاق بأخلاق الإسلام الإسلام والتحلي والتحلي بآدابه. بآدابه. فإن فإن المصيبة المصيبة التي التي يعيشها يعيشها الناس الناس اليوم اليوم ليست ليست فقط فقط في في عقيدتهم، عقيدتهم، وإن وإن كانت كانت عقيدتهم عقيدتهم في في كثير كثير من من الصور الصور خرابا خرابا يبابا يبابا إلا إلا من من رحم رحم الله. الله. وليست وليست المصيبة المصيبة أيضا أيضا في في جهلهم، جهلهم، وإن وإن كان كان الجهل الجهل قد قد أطبق أطبق بأظفاره بأظفاره عليهم عليهم ونشب ونشب بأصابعه بأصابعه ومخالبه ومخالبه في في أبدانهم أبدانهم إلا إلا من من رحم رحم الله. الله. فليس فليس هذا هذا الجهل الجهل وليس وليس ذاك ذاك الغلط الغلط هما هما السبب السبب الوحيد، الوحيد، وإنما وإنما هنالك هنالك سبب سبب آخر آخر هو هو في في الحقيقة، الحقيقة لا لا أريد أريد أن أن أقول أقول إنه إنه أكثر أكثر منهما، منهما، لا، لا، بل بل إنني إنني أكاد أكاد أن أن أقول أقول إنه إنه ليس ليس أقل أقل منهما، منهما، ألا ألا وهو وهو مصيبة مصيبة الناس الناس في في أخلاقهم. أخلاقهم. لذلك لذلك جاءت جاءت الأحاديث الأحاديث الأحاديث النبوية، وجاءت الآيات من قبل القرآنية لتحض على الخلق وتحث على الأخلاق وتبين الواجب الذي لا يجوز الانفكاك منه ولا البعد عنه في التحلي بتلكم الآداب وبهاتيك الأخلاق. وتلكم الآداب والأخلاق ليست أمرا ينظر فيه القول فقط، وليست أمرا يكثر منه الكلام فقط، وليست أمرا يكون القول فيه يدور في المجالس فقط، وإن كان هذا وذاك قد يكونان أو يكونون سببا في تذكير الناس بالهدى ودين الحق، قد يكونون سببا في هداية الناس إلى مدارك الصواب ودرجات الحق والهداية. لكن إن لم تترجم تلكم الأعمال إلى واقع يعاش وإلى حياة تجري بفاعلية في دنيا الناس، فإن ذلك كله سيكون وبالا على أصحابه، وسيكون مصيبة تدهمهم فوق ما هم فيه وما هم عليه من مصائب. أيها الإخوة في الله، إنما أريد أن أتكلم به إليكم في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله هو حديث فيه الإشارة إلى شيء من ذلك كله، لعلنا نستذكر معانيه ونتأمل مبانيه ونقوم بالواجب الذي يمليه علينا فيه نصه وحكمه وهديه. فلقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. انظروا بماذا بدأ الحديث، بقوله لن تدخلوا الجنة، والجنة هي مهوى أفئدة المؤمنين الذين يعبدون الله طمعا بجنته وخوفا من ناره. ولا نقول كما يروى عن تلك العابدة التي لا يعرف لها علم ولا يعرف عنها اعتقاد صحيح أنها قالت: لا أعبد الله طمعا في جنته، ولا أعبد الله خوفا من ناره، وإنما أعبده حبا لذاته. فإن هذا مناقض للقرآن الكريم، لأن الله عز وجل قد ذكر وقوله الحق بأن عباده يدعونه رغبا ورهبا. رغبا بماذا؟ بما عنده من خير وبر ونعيم مقيم، ورهبا بما عنده من عذاب وبما توعد به المخالفين لأمره من جحيم والعياذ بالله لا يعلم خطره إلا الواقع فيه. وكذلك وصف الله عباده الصادقين بأنهم يحبهم ويحبونه. إذن صفات العبودية الحقة هي العبودية القائمة على الخوف والرغبة والمحبة. رغبة، رهبة، محبة، كأن هذه الثلاث هي الجناحان والقلب، ولا يطير أحد إلى أعالي السماء مما يطير إلا بجناحين وقلب نابض. فالقلب النابض هو الحب، والجناح الأول هو الرغبة، والجناح الثاني هو الرهبة. فإذا لم تكن هذه الثلاث موجودة فإن صاحبها يكون مواقعا للإثم متلبسا للفساد بقدر ما هو منتقص من هذه الأصول والقواعد. لم تدخل الجنة حتى تؤمن بها. كيف يكون هذا الإيمان؟ وما هي علاماته؟ وما هي صوره؟ الإيمان الحق هو التصديق الجازم الحازم اللازم الذي يبعث على العمل الصالح، والذي يكون فيه القول بما أمر الله تبارك وتعالى به من كلمة التوحيد التي ما قامت الدنيا إلا من أجلها، وما خلق الله الخلق إلا بسببها، وما أنزل الله الكتب وأرسل الرسل إلا لتحقيقها وتوكيدها وتوطيدها. إنها كلمة التوحيد التي قال فيها أبو بكر فيما يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام: فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الله، وفي لفظ إلا بحقها. إذن الإيمان علم وعمل واعتقاد، بقدر نقص أو بقدر النقص من هذه الثلاث ينقص إيمان العبد حتى لا يبقى منه مثقال برة، مثقال شعيرة، مثقال دينار، بل مثقال ذرة، كما أخبر النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولكن كما قلنا، لهذا الإيمان علامات وظواهر ودلالات، منها هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، لن تؤمنوا حتى تحابوا. وفي مرة سئل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: الإيمان بالله، وقال: المؤمن من أمنه الناس على دينهم أو على أعمالهم، وهكذا في أحاديث كثيرة. قال أهل العلم: كل من هذه الأحاديث جاء على سبب خاص وجاء على مخرج خاص، فلا يلزم من ذكر هذا الشيء هاهنا وعدم ذكره هناك أن هذا يناقض ذاك أو أن ذاك يناقض هذا، وإنما الإيمان هو هذه الأمور كلها. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذكر بعضها حينا ويذكر بعضها الآخر أحيانا أخرى لما يرى من تقصير أو تنبيه أو تذكير أو إشارة أو إشادة، حتى يلفت القلوب والعقول إلى هذا الشيء أو ذاك. إذن قال هنا: ولن تؤمنوا حتى تحابوا. حتى تحابوا أي حتى يحب بعضكم بعضا، وقد جاء التصريح بهذا الحب وشرطه، وأنه من أسباب الإيمان الكبرى ومن علاماته العظمى، بقوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم، نفي للإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا يكون الحب له إلا بحبه، وإلا هل تحب لأحد شيئا مع بغضك لإياه وسخطك منه؟ لا يكون الحب له إلا بالحب به أو بحبه. ولن تدخلوا الجنة، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. تأملوا هذا الوصف، ما أعلاه وما أغلاه وما أحلاه. ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ربط للإيمان بالحب، ليس بالحب الذي يكون من طرف واحد، وإنما بالحب الذي يشترك فيه المسلمون جميعا. حتى تحابوا، حتى تحابوا، فقوله حتى تحابوا أي حتى يحب بعضكم بعضا، أنت تحب أخاك، أنت تحب أخاك، وأخوك يحبك، وهكذا. وهذا الحب ليس حبا مبنيا على دنيا زائلة، ولا على شهوة مارة ولا على مال ليس له قيمة عند الله وعند الناس وليس على منفعة ذاهبة، وإنما هو حب في الله وحب يبتغى فيه مرضاة الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وتأملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة المؤمن، وفي رواية: المؤمن مرآة أخيه. كيف يمكن لك أيها المؤمن أن تكون محبا لأخيك الحب الذي ترى فيه نفسك؟ نحن لا نتكلم بعبارات أهل التصوف، ولكن نتكلم بألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة المؤمن، إذا رأيت أخاك كأنما ترى نفسك فيه. فأنت عندما تنظر إلى المرآة، هل تحب أن ترى من نفسك إلا أجمل وأحسن وأطيب ما تريد أم لا؟ بلى والله. وكذلك الحال، أنك واجب عليك إذا نظرت لأخيك أن ترى منه أحسن ما تحب وأجمل ما تود وأطيب ما تتمنى، لا أن يكون العكس موجودا بأن تتمنى له العثرة وأن تبتغي له المذلة وأن ترغب له بأقبح ما يرجى ويرام، إما لشبهة عرضت لك أو بشهوة طرأت فيك تريد بها الذكر الحسن بين الناس، وعلى حساب من؟ متسلقا على من؟ على حساب أخيك، ومتسلقا على ظهره ورأسه. أين هذه المعاني؟ أين هذه المعاني التي كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعيشونها فيما بينهم في حب واثق عظيم دافق عاشوا فيه الحياة الإيمانية الحق؟ لذلك لما قال أبو الدرداء لذلك الصحابي: يا ابن السوداء، ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له: إنك امرؤ فيك جاهلية. فلما سمع ذلك وعلم من سخط رسول الله وأنه أخطأ بحق أخيه، لم يرض عملا يعمله ليكفر به عن ذنبه وخطيئته تجاه أخيه إلا أن يلصق وجهه بالتراب ليدوس أخوه بقدمه عليه حتى يغفر الله له ويعفو أخوه عنه ويصفح خطأه رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والله لولا أن هذه الأخبار وهذه القصص مذكورة عندنا بأصح الأسانيد وأثبت طرق الرواية لشككنا أن يكون هنالك بشر بهذه القيمة من الأخلاق، ولشككنا أن يكون هنالك أناس بهذه المرتبة العلية من القلوب الصادقة المطمئنة، ولكن والله كانوا موجودين. لذلك نحن إذ نتكلم متذكرين أخبارهم ومتذاكرين أحوالهم، فإنما نفعل ذلك طمعا أن نسلك سبيلهم وأن نتبع هديهم وخطاهم، فرضي الله تعالى عنهم وألحقنا بهم على خير بعفوه ورضاه. ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أي فيما بينكم ليكون ذلك الحب سبيل دخول الجنة والطريق إليها أفشوا السلام بينكم. وكلمة السلام لها معنى بل لها معان، وليست كلمة السلام اليوم هي ذاتها كلمة السلام بالأمس، لأننا اليوم نفهم كلمة السلام بالحروف فقط وبالمبنى فقط، بينما كانت كلمة السلام يومئذ بالحروف والحقائق والتصورات، وكانت بالمبنى وبالمعنى وبالتصور الحق الذي ينعكس من اللسان على القلب على الجوارح ليكون نورا وأمنا وأمانا واطمئنانا ينتشر بين عباد الله الصالحين ويعم قلوبهم ويشمل نفوسهم وأخلاقهم. لذلك أيها الإخوة في الله، قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. قد يظن أن هذا الشيء قليل، وقد يقول قائل: في كل يوم نقول عشرات المرات السلام عليكم، فهل هذا هو سبيل دخول الجنة؟ أقول حقيقة لا، لأن قوله أفشوا بمعنى انشروا، فتفشي الشيء هو انتشاره لدرجة كبيرة، وهذا الانتشار وهذا الإفشاء وهذا التفشي لا يكون بمجرد نطق الكلمة من غير تأييد القلب لها ومن غير دعم النفس إياها ومن غير صدق القلب قبل لفظ الكلام واللسان. فإذا قلت لأخيك السلام عليكم فإنما يعني ذلك أنك تدافع عنه في السر والعلن. إذا قلت لأخيك السلام عليكم فمعنى ذلك أنك لا تغدره ولا تخونه ولا تسلمه ولا تذله ولا تقهره، وإنما تحميه وتذب عنه وتدافع عنه. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل بالسلام إلى عجوز من عجائز المسلمين، حتى غارت عائشة أم المؤمنين وهي في الحقيقة عجوز أي لا يغار منها، فقالت: يا رسول الله إنها عجوز. فقال لها: يا عائشة، إن هذه العجوز كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، وإن حسن العهد من الإيمان. حسن العهد بين من؟ بين المسلمين، بين المؤمنين. فإذا لم يكن حسن العهد قائما على المحبة الصادقة وعلى المودة الواثقة، فأي أمن وأي أمان وأية أمانة هي التي تكون في القلوب والعقول والنفوس لتنعكس على الجوارح والألسنة بأن يقول صاحبها وقائلها السلام عليكم؟ لذلك نقول ويقال لنا السلام عليكم، لكن لا نرى لها أثرا أو آثارا منعكسة على قلوبنا وعلى جوارحنا على نفوسنا وعلى عقولنا، بل نرى إلا من رحم الله أننا نتقهقر ونرجع إلى الوراء ونعيذ أنفسنا بربنا أن نكون أو أن يكون ذلك من علامات سوء الخاتمة. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا للأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يثبتنا بهداه إلى يوم لقاه، وأن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ يسأل عن حكم صلاة الجنازة بين السواري، فنقول إذا كانت الصفوف لا تتعدى الساريتين فإن الصلاة صحيحة، أما إذا تعدت الصفوف الساريتين بحيث قطعت بسببها فإن القول فيها كالقول في أي صلاة أخرى، والله تعالى أعلم. نعم تفضل أخي الكريم. إذا كانت الصفوف مرتصة في المسجد وأتى امرئ متأخر ولم يجد له صاحب وقف في جنبه، ما حكمه؟ هل يجوز له سحب واحد من الصف الأمامي؟ واحد. اثنين، ما صحة الحديث الذي يقول لا صلاة لمنفرد؟ جزاكم الله خيرا. نعم، أما الحديث فصحيح، وبسبب وجود هذا الحديث اختلف في المسألة التي سألت عنها، وكانت مسألتك الأولى قبل ذكر الحديث. وأما هذه المسألة فقد اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم ذكر أن يجبذ أو يجذب رجلا ليصلي معه، وهذا في الحقيقة ليس بسديد وليس بصحيح، وذلك لوجهين. أما أولهما أن الحديث الوارد في هذا الفعل حديث ليس بصحيح، بل هو ضعيف جدا، وهو حديث جذب المصلي أخا له من الصف. وأما الأمر الثاني فأن هذا الفعل أو وهو أن هذا الفعل ينقض ويناقض حديثا صحيحا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وهناك قول ثان مروي عن بعض أئمة السلف، ذكره الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه، وهو أن يأتي هذا المتخلف فيصف بجنب الإمام، ولكن هذا القول قد يعترض عليه باعتراضين. أما الاعتراض الأول وهو أن يكون هذا الإمام ليس من أهل العلم، فإذا به يطرد هذا الذي يصلي بجنبه ويمنعه ويقاومه، مما يحدث مفسدة قد تكون كبيرة. أما الأمر الثاني فهو أن يكون الإمام هذا قد قبله، ثم جاء آخر ماذا يصنع، وجاء ثالث ماذا يصنع، هل نقول لهم جميعا صفوا بجنب الإمام؟ لذلك الصواب في هذا أيها الإخوة هو القول الثالث إن شاء الله، وهو أن يأتي هذا الإنسان ويبحث عن فرجة في الصفوف، سواء منها الصف الأول أم الثاني أم الثالث وهكذا، فإن لم يجد فليصلي في الصف ولو منفردا خلف الإمام ليكون نواة صف جديد، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قد يقول قائل: فماذا نفعل بحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ نقول: هذا الحديث محمول عند أهل العلم على صورتين، وهذه ليست منهما قطعا. أما الصورة الأولى فهي صورة المأموم الذي صف دون أن يبحث عن فرجة يسدها أو عن مكان يملأه، والصورة الثانية هي صورة الإنسان الذي ترك صفوف المسلمين ها هنا ثم صلى هنالك بعيدا في صف مستقل، أو شرد على إخوانه المسلمين كما تشرد البعران. فهذا نقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أما الذي بحث وسعى ولم يحصل فإنه يقال فيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والصف الكبير بدايته واحد ويأتي ثان وثالث وهكذا، والله تعالى أعلم. نعم. الجواب على هذا من عدة وجوه. أما الوجه الأول أن يسأل هل هناك مسجد قريب على هذه على هذا المصنع وعلى هذه الشركة؟ فإن كان نعم فنقول لا يجوز ذلك. فإن كان نعم لكن يقول لا نستطيع لظرف العمل أن نصلي في المسجد، فنقول طالما أنه لا يوجد أو وجد ولم يستطع أن يصلى فيه فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله. النقطة الثانية أننا نسأل هل هذا المصلى تصلى فيه الصلوات الخمس أم أنه تصلى فيه ثلاث صلوات أو أربع، المهم لا تكمل الصلوات فيه. في الغالب هو هكذا، لا تصلى فيه الصلوات الخمس، فهذا حكمه حكم المصلى. النقطة الثالثة أن حكم المصلى يختلف عن حكم المسجد بصورتين أو بصور أهمها اثنتان. أما الأولى فهي أن نقول لا تحية له، لأن التحية للمسجد وليس هذا مسجدا. أما الأمر الثاني فهو أنه لا يجمع فيه، لا يجمع بين الصلاتين فيه، لأن الجمع بين الصلاتين لم يرد في السنة إلا في المسجد وفي الجماعة الأولى. أما اليوم في الجماعة الثانية والخامسة والسابعة والعاشرة كلها جماعات، وجد واحد يسمعنا نقول المسجد يظن أنه أي جماعة في المسجد لا مانع. نقول لا بد من شرطين: الجماعة الأولى التي يقوم عليه الإمام الراتب، الأمر الثاني هو ماذا؟ المسجد. نعم. فمسجد بلا جماعة لا جمع فيه، وجماعة بلا مسجد لا جمع لها. نعم. أنا أجيبك جوابا مختصرا موجزا على هذا السؤال الذي يتطلب الجواب فيه أو له الكلام الكثير. أقول كل متخلف عن الجماعة فهو أحد رجلين: إما متساهل متهاون، وإما معذور. هل لهما ثالث؟ ها؟ لا ثالث لهما. أو بعبارة أخرى، إما معذور وإما غير معذور. فغير المعذور لو صلى، لا أريد أن أقول الجماعة الثانية، لو صلى 10 جماعات ثانية هل يدرك فضل الجماعة الأولى؟ ها؟ أحسنت، ونحن نقول الله أعلم لا. المهم أن النتيجة لا يدرك. وأما المعذور فلقد صح في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا توضأ العبد وخرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة فوجد القوم قد صلوا فإنه يكتب له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ماذا نريد أكثر من هذا الفضل؟ وماذا لنا أعظم من هذا الثواب؟ لذلك قاعدة المعذرة والأجر المترتب على أصحابها قاعدة شرعية ثابتة، هذا أحد أدلتها. ومن أدلتها أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. وهو صحيح مقيم كتب له إيش؟ مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فهذه منة من الله، فلماذا نتعب أنفسنا في أمور ليست هي من السنة في شيء، ولو أديناها بخلاف السنة لا نحصل فضل السنة ولا ثوابها. نعم تفضل. ما حكم وظيفة المحاماة؟ أما وظيفة المحاماة في هذا الزمان فإنها مبنية على الفساد وقائمة على الإفساد. وإن قيل إن فلانا من المحامين رجل صالح فنقول لئن كان ذلك كذلك فإن من حوله ليسوا صالحين، وإن القوانين التي يحتكم إليها ويراجع فيها ويرجع إليها ليست صالحة، وإن القضاة الذين يقف هو أمامهم ويقفونه هم بين أيديهم ليسوا صلحاء ولا خيرين. فلذلك القول الصواب أن ذلك لا يجوز كما قلنا في ظل ما نحن فيه من حكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. نعم تفضل. ما معنى قول يسلم في الحديث: فإذا شيك فلن تقش؟ فإذا وإذا شيك فلن تقش، أي إذا أصابته شوكة بقيت في رجله أو في يده ولم ترفع منه ولم ينقذ منها، يعني دعاء عليه بمزيد من الألم. نعم والله تعالى أعلم. تفضل. أم الظهر وشخص راحت عليه الجمعة لعذر، ماذا يصلي؟ إذا فمن فاتته الجمعة لعذر فإنه يفعل كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي أربعا ولا إثم عليه. أقول هذا لأنه قد يسأل آخر سؤالا آخر فيقول: طيب إنسان فاتته الجمعة بلا عذر ماذا يصلي؟ نقول أيضا يصلي أربعا لكن مع الإثم. إذن اتفق المعذور وغير المعذور بصلاة الأربع عند فوت الجمعة، وافترقا بماذا؟ بالإثم لغير المعذور وعدم الإثم للمعذور. أما سؤال ما هو الأصل، فالأصل الظهر لأنه هي الصلاة التي يصليها المسلمون في أسبوعهم وفي عامة دهرهم، ولا تصلى الجمعة إلا يوما واحدا في الأسبوع، والله تعالى أعلم. نعم. ما حكم المأموم في صلاة الجهرية أو ما يقرأ الإمام، هل يقرأ معاه ولا ينتظر الصلاة الجهرية؟ لو قلت لك يقرأ ستجد من يقول لك لا يقرأ، ولو قلت لك لا يقرأ ستجد من يقول لك اقرأ. لماذا؟ لأن هذه مسألة تعد، وأعني ما أقول، أعثر مسألة خلافية في فقه الإسلام، مسألة القراءة خلف الإمام، هل يقرأ أم لا يقرأ؟ واختلف فيها العلماء منذ أكثر من 1000 سنة، وفيها مؤلفات لا أريد أن أقول بالعشرات بل أقول وأعني ما أقول بالمئات، لكن أجيبك ما أقول به وأختصرك القول فيما أرجحه. فأقول الأصل لزوم القراءة ووجوبها للإمام وللمنفرد وللمأموم فيما أصر فيه الإمام، وأما ما جهر فيه الإمام فإن قراءة الإمام تغنيه، لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: من كان له إمام فقراءته له قراءة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قرأ الإمام فأنصتوا. نعم. تظهر. الفاتحة من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له. نعم. كيف نفق بين الحديثين والحديث اللي ذكرت؟ أنا بجوابي لا أريد ذكر الأدلة، وإنما اختصرت القول اختصارا، وإلا فالمسألة كما قلت لك فيها مؤلفات. هناك مؤلف للعلامة اللكنوي في أكثر من 500 صفحة ينصر فيه قول من قال إذا جهر الإمام فلا يقرأ المأموم، فرد عليه المبارك فوري بمجلد مثله يعكس عليه قوله في 500 صفحة أخرى. فالآن لو أجبتك على هذا الحديث هل تنتهي المسألة؟ لن تنتهي المسألة. ومع ذلك أقول إن أهل العلم عندما سمعوا أو قرأوا أو ذكر لهم قول رسول الله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قالوا هذا عام مخصوص، عام في كل صلاة. كما قلنا نحن الإمام يقرأ، المنفرد يقرأ، المأموم فيما يسر به يقرأ، فما بقي إلا إيش؟ الجهر. إذن الأصل في الأصل قراءة أم عدم القراءة؟ الأصل قراءة، وهو الذي كما قلنا العموم، لكن الخصوص الذي طرأ على هذا العموم هو إيش؟ عدم القراءة الناتج عن الجهر، وذلك لأدلة أخرى. الله سبحانه وتعالى يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. من وين؟ طيب اليد من هنا، اليد من الإبط، تسمى يدا، الذراع كلها يد. فلماذا خصصنا فقط الكاف والنص القرآني يقول فاقطعوا أيديهما بالسنة؟ فهل نقول هناك تناقض بين القرآن والسنة، أم أن النص القرآني عام خصصه نص السنة؟ وكذلك الحال هنا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عام، إذا قرأ فأنصتوا خاص، فيؤخذ الخاص ويبقى العام على عمومه. والله تعالى أعلم. نعم تفضل. أخ هذا عجوز، يعني لم يستطع صيام ولم يستطع الإطعام، فما عليه؟ ليس عليه شيء، وما كان ربك نسيا. والله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. ما هي الأعذار الشرعية؟ الأعذار الشرعية أنهم عذر شرعي، المرض عذر شرعي، السفر عذر شرعي، المشقة عذر شرعي، الحرج عذر شرعي. الأعذار كثيرة بحمد الله تبارك وتعالى. وتأما تحقيق هذا العذر في إنسان ما فهو الأمر الذي يرجع به إلى كل إنسان بنفسه، كما قال الله بل الإنسان على نفسه ولو ألقى معاذيره. نعم تفضل. كحكم زيارتها في أول يوم من أيام العيد؟ خدت الجواب؟ الثاني كالأول والأول كالثاني، وهذا كله من محدثات الأمور. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. الناس اليوم ينسون آباءهم أهليهم وأمواتهم إلا في العيد، سواء اليوم الأول ولا الثاني ولا الثالث، فكله عيد. لذلك الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قال ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نعم كم بقي العشاء؟ إذن نستأذنكم وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.